من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع عشر من ربيع الثاني لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 78 من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع هذه القضية الكبيرة، ألا وهي قضية الأسرى بعد موقعة بدر. وذكرت في اللقاء الماضي أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا على قولين في قضية الأسرى بعدما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريق على رأسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على النبي بضرب أعناقهم، وفريق على رأسه أبو بكر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب أو بقبول الفداء. وأذكر بالحديث الذي رواه مسلم وأحمد في مسنده بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأقف كما وعدت إخواني وأخواتي في اللقاء الماضي مع بعض الدروس التربوية من هذا الموقف الكبير الجليل. الحديث رواه مسلم وأحمد في مسنده والترمذي وغيرهم، وأحمد في مسنده وأبو داود والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يوم بدر وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه من على ظهره، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه فرده، ثم التزمه من خلفه وقال: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. فأنزل الله قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. قال: فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. الصديق لا شك يقصد هنا أخوة النسب ولا يقصد أخوة الدين، فالأخوة لها أكثر من معنى. فلقد سألني بعض طلابنا في هذه الجزئية في اللقاء الماضي، أرسل ليسأل عن ذلك. قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا أي سندا وعونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر يا رسول الله. قال: ماذا ترى؟ قال: أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، أي ولم يهو ما قال عمر، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه، وإذا هما يبكيان. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، رضي الله عن عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم لشجرة قريبة منه. النبي عليه الصلاة والسلام: أبكي للذي عرض علي، للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي أو عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. وأشار النبي إلى شجرة قريبة منه. وأنزل الله تعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. هذه الآيات التي نزلت في شأن الأسرى، وأرجو أن تركزوا معي لنقف على هذه الدروس التربوية الغالية الهائلة العالية من المعلم الأول والمربي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى بإيجاز شديد، لأن الموضوع طويل جليل. الوقفة الأولى: ها هو المعلم والمربي والقائد والنبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في أمر من الأمور، وهو أمر الأسرى. بين يديه 70 أسيرا، فيستشير النبي أصحابه في شأنهم، وهو من هو؟ هو الموصول بالله تبارك وتعالى، هو الذي يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، هو الغني عن المشورة بسداد رأيه ورشاد عقله. ايتوني بعقل على وجه الأرض أنضج وأرشد من عقل محمد بن عبد الله. والله ما عرفت الأرض أطهر ولا أشرف ولا أعقل من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستشير النبي أصحابه. الوحي ينزل عليه من السماء، ومع ذلك يستشير أصحابه، يريد أن يرسي قاعدة من أهم القواعد في الأمة، ألا وهي قاعدة الشورى. وشتان شتان بين الشورى التي أرسى قواعدها القرآن الكريم ووضع لبناتها النبي الكريم العظيم محمد، وبين الديمقراطية المشؤومة المكذوبة المزعومة. شتان شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان بين نور السها وشمس الضحى. فالديمقراطية التي تتبوأ الآن سنامها الدني أمريكا إنما هي لعبة مكشوفة حقيرة مكذوبة، فهي لا ترفع إلى أعلى عليين إلا إذا كانت في صالحهم، وتداس بالأقدام حين يرونها تتخطى وتتجاوز الحدود التي لم يرسموها ولم يقننوها. أما الشورى فهي مبدأ قرآني ومنهج نبوي محمدي. الشورى، فما تكرهه الأمة في الشورى خير مما تحبه الأمة في رأي الفرد. فلا شك أن الفرد فرد ضعيف بنفسه، أما الجماعة شاء ربنا وقدر وجعل ذلك سنة كونية ألا تجتمع جماعة المسلمين أبدا على ضلالة أو باطل. لا تجتمع الأمة على باطل أبدا. قد يوجد في الأمة من ينصر الباطل لكن لا تجتمع الأمة على باطل. ولذلك ما أروع وأجمل ما قاله شوقي في حق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذلكم الفاروق الذي جسد مبدأ ومنهج الشورى تجسيدا عمليا في فترة زادت على 10 سنوات ذاقت فيها الأمة في عهد عمر حلاوة الشورى مع قوته وشدته في الحق، ومع ذلك كان يستشير أصحاب النبي، بل عقد عمر ولأول مرة مجلسا يسمى بمجلس الشورى اختار فيه أصحاب النبي من أهل بدر من الكبار. وستعجبون إذا علمتم أنه أدخل هذا المجلس المبارك شابا لم يبلغ 20 من عمره، إنه ابن عباس رضي الله عنهما. كان يختار أصحاب الرأي والفهم، ولا يعنيه أن ينظر إلى السن، فالعبرة ليست بالسن وإنما العبرة بالصدق والفهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أروع وأجمل ما قاله شوقي حينما قال لعمر: يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. تدبر هذا الكلام النفيس: يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم وفي الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. أنا أضيف هامشا عن قصد لشوقي وأقول: هكذا أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها، أي بعد أخلاق النبوة وبعد أخلاق الصديق رضي الله عنه. فيأبى الله أن يتقدم بشر على أبي بكر رضي الله عنه. الشورى مبدأ وأمرهم شورى بينهم. سبحان الله، ستعجب إذا علمت أن هذه الآية وأمرهم شورى بينهم هذه آية سورة الشورى، وسورة الشورى مكية. خلي بالك من القرآن. وأمرهم شورى بينهم آية في سورة الشورى، وسورة الشورى مكية، يعني نزلت في أول الأمر قبل أن تقوم للإسلام دولة. وكأن الله جل وعلا يريد أن يربي هذه الأمة على هذا المنهج القرآني والنبوي على مبدأ الشورى. ثم بعد ذلك أمر الله نبيه في سورة آل عمران، وسورة آل عمران مدنية إلا القليل من آياتها كما هو معلوم. نزل قول الله تعالى على نبيه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فتنزل وأمرهم شورى بينهم في مكة، وينزل الأمر من الله لنبيه وشاورهم في الأمر في المدينة، وكأن الله عز وجل يريد أن يبين للأمة أن هذا المبدأ والمنهج إنما هو منهج قرآني ونبوي، لا سعادة للأمة ولا كرامة إلا إذا حولته في حياتها إلى منهج عملي وإلى واقع حياة لتسعد به في الدنيا والآخرة. لا تنفرد برأيك واسمع الرأي الآخر، اسمع الرأي الآخر من إخوانك، ولا تتصلب ولا تتكبر ولا تعجب برأيك، ولا تنظر إلى نفسك وفقط، بل اسمع الرأي الآخر، فإن رأيت حقا بميزان الشرع فاقبل، وإن رأيت باطلا بميزان الشرع أيضا، لا بميزان الهوى، بميزان الشرع فاردد. فما أحوج الأمة إلى الشورى، بل أنا أدين الله ما أحوج البشرية إلى الشورى، إلى هذا المنهج الرباني والنبوي الأصيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه رضي الله عنهم ليربي هذا القائد عليه الصلاة والسلام القادة من بعده، ألا يستغني قائد عن المشورة أو الاستشارة. وفي أحلك الظروف وفي أشد الأزمات استشار النبي، بل استشار النبي النساء، وليس كما يقال شوروهم وخلفوهم، هذا كلام باطل ليس من دين النبي عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يبينوا أن المرأة مهانة ولا قيمة لها، وأنها شق مهملة ورئة معطلة، وأن البيت سجن مؤبد، وأن الزوج سجان قاهر، وأن وأن وأن إلى آخر هذه الأقوال الإرهابية التي تجعل من المرأة المسلمة مستعدة لتكون رأس حربة للطعن بعد ذلك في ثوابت الإسلام بدعوى أنها بالفعل مظلومة. قالوا شوروهم وخلفوهم، أو شاوروهن وخالفوهن، يعني شاوروا النساء وخلفهن. ليه؟ لأنهن لستن عاقلات. ويستدلون بهذا الحديث ناقصات عقل ودين، وأنا أثبت صحة الحديث، لكنني أخشى من استخدامه في غير مناطق. فلقد شاور النبي أم سلمة، هل تذكرون؟ في موقف عصيب أرى أنه من أشد المواقف التي تعرض لها رسول الله. عاوزك تتصور في الحديبية بعد بنود الصلح الظالمة الجائرة، وبعد هذا الحوار الشديد بين عمر بن الخطاب وبين رسول الله وبين عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، ومع ذلك لما انتهت قضية الكتاب وأملى سهيل بن عمرو ما أراد أن يمليه، وأقر النبي ما أمله سهيل، واتفق على بنود الصلح الجائر الظالم الذي سماه الله مع كل ذلك فتحا، وكان بالفعل فتحا للدين وللدعوة. أقول دخل النبي بعدما انتهت قضية الكتاب وأمر أصحابه، خرج وأمر أصحابه وقال قوموا فانحروا ثم احلقوا. تحللوا من الإحرام لأنه خرج من المدينة إلى مكة بملابس الإحرام. قال لهم قوموا فانحروا، أي اذبحوا الهدي ثم احلقوا رؤوسكم. خلي بالك كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، فوالله ما قام منهم رجل واحد. أنا عاوزك تعيش الموقف، سيبك من الكلام النظري، عاوزك تعيش المعنى وتعيش الموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة قوموا، قوموا فانحروا ثم احلقوا رؤوسكم، والله ما قام منهم أحد. فكرر النبي الأمر مرة ثانية، فوالله ما قام منهم أحد. فكرر النبي الأمر مرة ثالثة، فوالله ما قام منهم أحد. فدخل النبي على أم سلمة وهو غاضب، موقف صعب جدا. فأخبرها بمكان. شوف بقى السيدة أم سلمة رضوان الله على أم سلمة أشارت على النبي بمشورة كانت سبب سعادة للصحابة في الدنيا والآخرة. ماذا قالت أم سلمة؟ قالت يا رسول الله قم فانحر بدنك، يعني انحر الهدي بيدك، وادع حالقك ليحلق رأسك، ولا تكلم منهم أحدا كلمة، فإنهم رأوك فعلت ذلك قاموا ففعلوا مثل ما فعلت. والله العظيم ما قال شاورهم وخلفهم أو شاورهم وخلفهم أبدا، بل أخذ بمشورة أم سلمة في التو واللحظة، وخرج وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بمدد السماء أي بوحي السماء، خرج فلم يكلم أحدا من الصحابة، فنحر بدنه بيده الشريفة ودعا حالقه فحلق رأسه، فلما رآه الصحابة قاموا على قلب رجل واحد فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم، وقام بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من شدة الغم عليه الصلاة والسلام. طيب انت استشرت امرأتك في البيت؟ لأ انا استشرت. ايوه انت اخوي تمنفوخ على ايه؟ ايوه انت استشرت المرأة، اقتديت بالقائد والمربي والنبي. طيب يا اخي حتى لو انت مش هتاخد برأيها اعملها جبر خاطر، اقول لك اعملها اقتداء بالنبي تحقيقا لسنة يمكن ما طبقتهاش. الله يهديك يا سعيد، لكن لحاجة يا سعيد. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا الأدب والتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول بيستشير الصحابة، نعم، وهو المؤيد بمدد السماء، نعم، ليكون قدوة ومثلا أعلى لكل قائد ومرب ومهذب ومؤدب ومسؤول أيا كان حجم مسؤوليته وأيا كان موقع مسؤوليته، حتى لا ينفرد برأيه قط، وحتى لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا الأنا الأنا الأنا، بل ليعلم الجميع أدب الاستشارة ومنهج الشورى صلى الله وسلم وبارك على الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عاوز أقول وحرق عليه بالتفصيل تاني، رب العزة لما أنزل قوله تعالى في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآية إخوانا نزلت بعد ما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام مشورة الصحابة في معركة أحد، يطلع بر المدينة يقابل المشركين في أحد ولا ينتظر في المدينة حتى إذا ما هاجم المشركون المدينة تصدى لهم مع أصحابه. كان رأي النبي أن يبقى في المدينة، خلي بالك وهنفصل بعد كده إن شاء الله في غزوة أحد، كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة وأن يعسكر في المدينة، فإذا ما هاجم المشركون المدينة تصدى النبي وصحبه الكرام للمشركين. لكن شباب الصحابة، وأنا أقول دائما الشباب يحركه الحماس وتحرك العاطفة الجياشة، لكن والله لا أدين الله بأن نقتل في شبابنا هذه الروح، ولا أدين الله بأن يخرج على شاشات التلفاز وعبر صفحات الجرائد والمجلات من يستهزئ بشبابنا ومن يحقر شبابنا ومن يسخر بشبابنا. فيقال مثلا، قرأت بعيني ورب الكعبة، شوية صيع شوية عيال قللت أدب إلى آخر هذه الألفاظ، وددت أن لو احتضنت الأمة شبابها ووجهت شبابها المتحمس للدين، لكنه قد يخطئ في اجتهاده وقد يخطئ في حماسه، بل قد يدفعه حماسه إلى أن يسلك طريقا ليس مرضيا، وددت أن لو احتضنت الأمة شبابها ووجه الشيوخ والعلماء والعقلاء شباب الأمة إلى كل خير، ووددت في الوقت ذاته أن لو أنصت شبابنا بقلوبهم قبل آذانهم لشيوخنا وآبائنا، فإن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعديه. فلا غنى البتة للأمة عن شيوخها وشبابها أو عن شبابها وشيوخها. أسأل الله أن يبارك في الشيوخ والشباب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشباب متحمس، شباب الصحابة قالوا لا يا رسول الله نخرج لملاقاة عدونا حتى لا يظن العدو أننا قد جبنا وأننا قد قبعنا في المدينة، بل نخرج لملاقاته. فنزل النبي على رأي شباب الصحابة خلاص، ولكنهم لمحوا في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من عدم الرضا، فراحوا رجعوا تاني للنبي قالوا لا يا رسول الله إذا ما كانش يعني نخلينا في المدينة. قال لا خلاص خلاص، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وبين لهم أنه ما كان لنبيا أن يلبس لباس الحرب وأن يضعه أن يخلعه. فنزلت الآية، الشاهد أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل ومنهج حوله النبي صلى الله عليه وسلم في عهده إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. فما أحوجنا جميعا جميعا جميعا إلى أن نتأدب بهذا الأدب، وإلى أن نعيد إلى الشورى مكانتها، وإلى مبدأ الشورى عظمته. نسأل الله أن يردنا إلى القرآن وسنة النبي ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قف وقفة تربوية ثانية، قف مع أدب الصحابة رضي الله عنهم. لقد أبدى الصديق رأيا بقبول الفداء، وأبدى عمر رأيا بضرب أعناق الأسرى، فلم يبادر بعد هذين الرأيين يا شباب واحد من الصحابة رضي الله عنهم إلى التكرار وإلى قول حكم آخر بعدما كفاهم جميعا أبو بكر وعمر. ما عرفش قدرت أوضح الدرس، الوقفة أقولها تاني. يعني فيه الموقف فيه رأيان، والصحابة كثرة، والرسول عصان يستشير الصحابة، فنطق أبو بكر براء ونطق عمر براء. ولاحظ أن الرواية ذكرت عليا من بين من استشارهم رسول الله، ومع ذلك لم نسمع أبدا بعد هذين الرأيين رأيا ثالثا إلا لعبد الله ابن رواحة، وكان موافقا فيه لرأي عمر رضي الله عنه. لم نسمع بعد ذلك رأيا لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، ما كرر واحد من الصحابة القول. وصل الدرس؟ تصور لو أننا طرحنا الآن وكانت نتيجة الطرح لا تتحمل أبدا إلا الرأيين، هل يا ترى سيكتفي الجمع بالرأيين أم سيحاول الكثيرون منا أن يكرروا ما كفاهم إياه إخوانهم ممن تقدموا بين أيديهم للكلام؟ هذا موقف لا ينبغي أن نمر عليه، وإنما يجب أن ننظر فيه إلى أدب جم من الصحابة رضي الله عنهم، لنتأدب بأدبهم ولنتخلق بخلقهم. إن كفاك أخوك فأنصت فاسكت. قضية ليست تنظيرا وليست كلاما، إن كنت متجردا لله مخلصا لله لن تكرر ما قاله أخوك ما دامت الغاية قد تحققت. أما إن كنت أريد أن أقول ها أنا ذا، فهذه قضية أخرى، وهذا ما أريد أن أركز عليه. ها أنا ذا الأنا وأنا أقول دوما يا إخوة، ليست العبرة من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. ليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليست العبرة أن أكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجندي، ما دمت على الطريق أعمل خالصا لله جل وعلا. درس في التجرد ما أحوجنا إليه الآن. أنا ليه ما بقاش أنا؟ ليه أنا اللي ما اتكلمش؟ ليه أنا اللي ما قلش؟ ليه أنا ما بقاش صاحب القرار؟ أنا تضخمت فينا الأنا إلا من رحم ربي. تضخمت فينا الأنا، أصبحت أرى في عينك القذاة الصغيرة التي لا ترى حانا إلا بالميكروسكوب المكبر، وأغض الطرف عن عود ضخم في عيني. أنا لا أرى عيبي أبدا، ولا أرى تقصيري، ولا أرى أخطائي، ولكن أرى فيك العيب الصغيرة القليل، وأنت لا ترى عيبك الضخم، وترى في عيبي القليل الصغير. إنها قضية الأنا التي تضخمت في نفوسنا، وأصبح كثير من المسلمين لا يرى إلا نفسه، لا يرى إلا الأنا، الأنا، الأنا. أما لو تجردنا في أقوالنا وأفعالنا لله، لو رأيت أن أحد إخواني كفاني أنا أسعد به، بل وأدعو الله له، بل وإن رأيت يده قد كلت أو ملت أو تعبت وها هي الراية ستسقط، أسرعه لا لألتقط منه الراية لأنني أريد دورا إعلاميا جديدا، وإنما لأضع يدي تحت يده لتظل يده رافعة للراية، لأن الذي يعنيني أن تظل راية التوحيد مرفوعة لا أن أرفعها أنا. اللهم ارزقنا التجرد والإخلاص في القول والعمل. درس غالي جدا يا إخواننا، أقسم بالله لما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحملون هذه القلوب المتجردة، أقول أهالوا على العالم القديم كله ركاما، وأحلوه ترابا في تراب، ورمادا في رماد، في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. فكرين الموقف، أقول لأن ده مكانه الآن، هو رب الكعبة ما ذكرني به ربي إلا اللحظة، لما تولى الصديق الخلاف رضي الله عن الصديق، وأمر أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح على جبهة الشام القيادة العامة في بلاد الشام، خلي بالك، ورأى الصديق رضي الله عنه أن أنسب رجل للقيادة العامة خالد بن الوليد، فعزل أبو بكر أبا عبيدة، أبو عبيدة ده أمين الأمة، عزله أبو بكر وولى أبو بكر خالد بن الوليد القيادة العامة في جبهة الشام. والله يتخلي بالك معايا، وبعث الصديق رسالة إلى أبو عبيدة بيقول له إيه بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له أما بعد فمن عبد الله أبي بكر إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، والله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. الله، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام أبو بكر. شفت رسالة أبلغ من كده في الدنيا كلها، في التاريخ كله، رسالة مكونة من 3-4 أسطر بس، قمة في البلاغة، قمة في التجرد، رسالة تقطر إخلاصا وتقطر تجردا لله عز وجل. أهل الأمة قدمت الآن الرجل المناسب في المكان المناسب، مش مهم هو مين، لا ده يناسب في المكان ده وفي الوقت ده، تقدم تقدم. لو في طالب من الطلاب الآن يقدر النهاردة يغطي جانبا من جوانب العلوم الشرعية ويجلس، أجلس تحت رجليه، أقسم بالله أجلس تحت رجليه، إيه مشكلة، إيه مشكلة. ويقوم الصديق رضوان الله عليه يرسل رسالة تانية لخالد يأمره بالسير إلى بلاد الشام، يوم خالد يبعث رسالة إلى أبو عبيد، يا الله على الناس دي، يا الله على الناس دي، أنا بقول يزول عجبك إذا علمت أن الذي رباهم هو المصطفى وكفى. خلاص لما تعرف أن الأستاذ والمرب هو محمد عليه الصلاة والسلام لا تستغرب هذه الأخلاق. يوم خالد يبعث رسالة إلى أبي عبيدة يقول له من خالد بن الوليد إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام لتولي جندها والقيام على شأنها وأمرها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد. ثم دول الصحابة يا شباب، الله يريد نتعلم من الدرس ده النهاردة، نتعلم من أدب الصحابة. أنا شايف إن أخويا فلان أكفأ مني، تفضل يا أخي. مش أبص لقي الإخوة بتخنقوا على الإمامة، مش هنا في التوحيد والعياذ بالله، في أكثر مكان بتخنقوا على الإمامة. لا أنا تقول لا أنا إيه في إيه في إيه، ده القضية كبيرة جدا. ربنا رزقنا لكم الإخلاص. إخوانا أقسم بالله قد يكون العمل في أعين الناس كبيرا جدا وهو عند الله حقير لا وزن له ولا قيمة. قال الله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ده انت المفروض تروح تحط راسك على الطين وتبكي وتقول يا رب هل قبلت ولا لم تقبل. يعني يا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. شايف التجرد؟ درس من أبلغ الدروس. أبو بكر قال وعمر قال، خلاص رأيان ستصب كل الآراء في هذين الرأيين، فلا يوجد داعي على الإطلاق للتكرار. يوم بقى سعد بن معاذ يقول وسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وعلي بن، خلاص خلاص، كلهم سادة، كلهم قادة، كلهم أطهار، كلهم أفاضل. لكن الصديق وعمر قالا قولين فصلين، فليست هناك أي حاجة وليس هناك أي داعي لتكرار هذين القولين بصورة أو بأخرى. درس من أبلغ الدروس، أسأل الله أن يرزقنا لكم الأدب. طيب، وقفة ثالثة وهذه في غاية الأهمية: تفاوت الرأيين بصورة ملفتة. تفاوت الرأيين بين رأي الصديق وعمر تفاوت كبير جدا. ده الصديق بيقول نعفو ونقبل الفدية فداء، وعمر بيقول نقتل. الله يتخلي بالكم ان الدرس ده مهم جدا جدا جدا. ولو قلت لكم قبل كده انا ما بحكيش قصة، السيرة مش حدوتة، لا ده دروس، ده منهج تربوي كامل متكامل لكل مناحي الحياة، صلى الله على المعلم والأسوة والقدوة المصطفى. تفاوت الرأيين كبير بين العفو وأخذ الفداء والقتل وضرب الرقاب والإحراق بالنار. لو رايح بلبنى واحد، ومع ذلك يا إخوة خلي بالك بقى من الدرس ده، خلي بالك من الوقفة دي. أقول ومع ذلك نزل القرآن الكريم موافقا رأي عمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هوى أو مال في أول الأمر لرأي أبي بكر، ونزل قول الله: ما كان لنبي أن يكون له أثرى، في قراءة تكون له أثرى أسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والإثخان هو القتل. من فأش أول معركة نعفو عن هؤلاء الذين كانوا يرفعون علينا السيوف والسهام والرماح من لحظات. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم. تفاوت كبير جدا، ونزل القرآن موافقا لرأي عمر. خلي بالك بقى، قل ومع ذلك لم يتهم فريق من الفريقين الفريق الآخر. والله يتخلي بالكم يا شباب، أهل الموقف ده حصل بينا النهاردة. يا الله، كنت على طول تاني يوم على الانترنت تتفضح وبعت القضية وخلاص ونظرت إلى الأهل والأقرباء والأحباب، ها فرق اللي قال بقى بالعفو يتهم بأنه باع القضية وبأنه خان الدين وبأنه بينظر إلى المال وبأنه بينظر إلى يا الله، ويتهم برضو الفريق اللي قال بالقتل، ده متهور، ده ناس متسرعين، ده ناس متحمسين، ده لن يترك فريق الفريق الآخر إلا بتهم تنوء عن حملها الجبال الراسيات. نتعلم يا شباب من الصحابة الأدب والخلق، اوعى تتهم اخاك، والمصيبه انك تتهم اخاك في نيته، كارثه ان تتهم اخاك في نيته، اصل كان يقصد كذا، اعوذ بالله، شيء غريب، كان يقصد كذا. يا اخي انت ما لكش تحكم الا على القول وعلى الظاهر فقط فقط، انما النيات والسرائر لا يعلمها الا من يعلم السر واخفى. قال عمر: اظهروا لنا احسن اقوالكم واعمالكم والله أعلم بالسرائر. ونشوف النبي الأنبي يؤصل هذا المنهج للعباس بن عبد المطلب حينما أسر، وأعلن العباس بين يدي رسول الله أنه أسلم، سأبين الآن. فالنبي قال له يعني ظاهرك لنا، ظاهرك لنا، إنما السر ده لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أقول لن يتهم فريق الفريق الآخر أبدا، لم يتهم الفريق الثاني الفريق الأول بالتساهل والتسيب والحرص على المال والدنيا والتفريط في أمر الدين، ولم يتهم الفريق الأول الفريق الثاني بالاندفاع والتهور والحماس الطائش الذي لا ينبني على الضوابط إلى غير ذلك أبدا، وإنما لم تخرج كلمة واحدة من صحابي من الصحابة ممن رأى رأي عمر، لم تخرج كلمة واحدة من واحد منهم تنال من أبي بكر الصديق ومن كان معه على مثل رأيه. الأمر يحتمل، الأمر يحتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للمسلمين أن الرأيين من الإسلام، من الدين، العفو واللين والتسامح من الدين في وقت من الأوقات، والشدة والقسوة والغلظة من الدين في وقت من الأوقات، وكلاهما هي الحكمة، فالحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فقد تكون الحكمة، قد تكون الحكمة اللينة والرفق أحيانا، وقد تكون الحكمة الشدة والقسوة أحيانا، فكلاهما من الدين لأنهما الحكمة، لكن بشرط أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فقد لان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت اللين، واشتد النبي وغضب في وقت الشدة ووقت الغضب، وكلاهما من النبي حكمة، أي في اللين هو حكيم وفي الشدة هو حكيم، لأن الموقف الأول يقتضي اللين ولأن الموقف الثاني يقتضي الشدة. يأتي الأعرابي ليتبول في حضرته الشريفة في مسجد رسول الله على مرأة مسمع من الصحابة، فيقوم الصحابة على الأعرابي: ما بتعمل ايه يا رجل؟ على الصحراء اللي قدامك دي مش مقضيات جاي تتبول في مسجد النبي وعلى مرأة مسمع من الرسول؟ ومع ذلك النبي بكل لين وأدب وحكمة ورحمة: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه يتبول. والرجل واقف جنب النبي كده باطمئنان يقضي تبوله، وبعد ما خلص خالص النبي نادى عليه ويقول له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. ويأمر النبي رجلا فأتى بدلو من الماء جرد الماء وسكبه على الماء وطهر المكان، وانتهت المشكلة وانتهت القضية. قلت لكم ان الاعرابي ده كما في صحيح البخاري في كتاب الادب انفعل باخلاق النبي، فدخل الصلاه خلفه ليقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فيقول النبي برضه ما جملوش على حساب الدين ولا على حساب المنهج، قال له: لقد تحجرت واسعة، يعني لما تضيق ما وسع الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قل ورحمتي وسعت كل شيء. ده موقف يقتضي الايه؟ اللين صحيح مسلم، طبعا الحديث في الصحيحين، في صحيح مسلم معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه ما كانش يعرف أن الكلام في الصلاة نسخ، كان الأول بيتكلموا في الصلاة يرد السلام واللي يعطس أخوه يشمته، فالنبي نهى نسخ هذا. الصحابي جاي ما يعرفش أن الحكم نسخ، فدخل الصلاة خلف رسول الله فعطس رجل من الصحابة، فمعاوية بن أبي الحكم السلم هو بيصلي قال له يرحمك الله، الرجل ما ردش، ما عرف أن الحكم نسخ، الصحابي ما ردش، فهو بيقول فضرب القوم فنظر القوم فرمان القوم بأبصارهم. يا الله عبارة جميلة، معاوية بيقول فرمان القوم يعني الصحابة بأبصارهم، يعني بصوا بصة كده فيها استغراب واستنكار، فبيقول فقلت وثكل أمي ياه ما شأنكم تنظرون إلي، انت بتبصوا لي ليه كده وهو بيصلي. وطبعا النبي واقف سمع الحوار ده كله عليه الصلاة والسلام، بيقول فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني أو يسكتونني، قال فسكت خلاص ما قال في شيء. فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي والله لم أر معلما قبله ولا بعده أحسن منه عليه الصلاة والسلام، والله ما كهرني بالكاف، والله ما كهرني عليه الصلاة والسلام ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن بس. هو ده النبي محمد، ده حكمة، هو لين رحمة. طب تعالى بقى يذهب إليه أسامة بن زيد، والحديث في الصحيحين أيضا، ليشفع للمرأة المخزومية التي سرقت، فيغضب النبي غضبا شديدا ويرتقي المنبر ويحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم، بعدما اشتد على أسامة وقال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وظل النبي يرددها وارتقى المنبر فحمد الله أثنى عليه ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، شوف شوف اللغة، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شدة هي بالحكمة، الحكمة يا أخوانا قد تكون اللين أحيانا وقد تكون الشدة أحيانا، فاللين والشدة من الدين، اللين والشدة من الدين، ولا تعارض بينهما بشرط ألا يتهم كل فريق الفريق الآخر، ما دام لكل فريق رؤاه، ونحن لا نشكك أبدا في إخلاص المخلصين من الفريقين. النزاع كل شر، الخلاف كل شو. الرسول لما قال ليصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة، فريق صلى العصر في وقته قبل أن يصل إلى بني قريظة، وفريق قال لا لن نصلي إلا في بني قريظة حتى ولو خرج وقت صلاة العصر، اختلف مع أن الدليل واحد لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال لا، ده النبي ما كانش يقصد كده، ده كان يقصد أنه يعزم علينا بالخروج فقط، يعزم علينا بالخروج فقط، لكن لا يقصد أن نؤخر الصلاة. فصلى فريق العصر في وقته قبل أن يصلوا، وأخر فريق الصلاة إلى بني قريظة. الشاهد يا إخوة، أنا أسأل وأقول ائتوني بدليل واحد في أي كتاب من كتب الفقه أو التأريخ أو الحديث، ائتوني بدليل يقول أن النبي قد أمر فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة، أو أنه صلى الله عليه وسلم قد حكم ببطلان صلاة فريق من الفريقين، لم يحدث قط، وإنما أقر النبي الفريقين وجمع النبي الفريقين صفا واحدا وقاتل بهما بني قريظة. هنستوعب الدرس ده؟ ها، جمع النبي الصفين الفريقين في صف واحد، هي دي العبرة، هي دي الغاية، هي دي الحكمة. أنا أختلف معاك وأنت تختلف معاك، ماشي، بدن فيه أدب خلاف وبدن فقه خلاف، إحنا بننصرف وكل واحد بيحب التاني. عمر ما كرهت ولا تكرهني، خلينا خلفك في 100 مسألة يا أخي، خلينا خلفك في 500 مسألة، في 1000 مسألة، من مسائل الأحكام بعيدا عن مسائل الاعتقاد، مسائل الأحكام أنت تحط يدك على الصدر بعد الرفع وأنا أقول لا، أو أنا أقول لا وأنت تقول آي، أنت تقول أنا أحرك صبعي هكذا وأنا أقول لك لا أنا أشير بها وأثبتها، أنت تقول وتقول وتقول، وأنا أحكام كثيرة جدا هتلاقي مجلدات ضخمة في كتب الفقه في مسائل الأحكام دي مجلدات. وقال شيخ الإسلام تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصبة ولا أخوة. يريد شبابنا يستوعب هذا الدرس، يعني ممكن أخي يقول رأي، لقيت أخي بيكلمني من اليونان والله من يومين، من اليونان منفعل جدا ويقول لي تكون فتنة في المسجد عندنا ليه؟ على قضية الجماعة الثانية، تجوز الجماعة الثانية في المسجد له إمام راتب أو لا تجوز، تحدث فتنة بسبب المسألة دي. ده كلام يا أخوانا، تحدث فتنة ليه؟ خلاص أنت بتقول لا وأنا بقول آي، أو أنا بقول أنت بتقول لا، خلاص يا أخي لا تنكر علي ولا أنكر عليك، أنت لك أدلتك في المسألة وأنا لي أدلتي، والخلاف في المسألة خلاف معتبر، خلاف معتبر. خلينا نطرح المسألة في بوتقة فقه الخلاف ونظلل البوتقة بأدب الخلاف، ويأخذ كل فريق من الفريقين الرأي الذي يراه بأدلته بشرط ألا يكون مقلدا تقليدا أعمى، وينصرف الفريقان في غاية الحب والأدب. إمام أحمد خالف الجمهور، أبو حنيفة ومالك الشافعي قالوا بعدم الجواز، الإمام أحمد قال بالجواز. هل أنكر فريق من الفريقين على الفريق الآخر؟ هل اشتد العداء واشتد النزاع وتفاقم الخلاف على الإطلاق؟ هيجي طالب من طلابنا يقول لا أنا لا أرى الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، خلاص على رأسك، أنت أخذت بقول الجمهور بشرط أن تكون فاهما للأدلة مراتب الأدلة، لا تكون مقلدا، لأن المقلد ينبغي أن يقلد دون مجادلة أو مناظرة أو دون النكير على المخالف، لأنك ما تعرفش الأدلة. إنما لو كنت تعرف الأدلة مش ممكن هتنكر على المخالف لأنك هتكون فاهم. ولذلك من أرق العبارات في هذا الباب واحفظوها: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. أقولها تاني، حفظتوها دي: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. المصيبة ان الخلاف بيجي من ايه؟ من ان المسائل بتبسط على موائد غير اهل العلم. اسأل الله ان يرزقنا اياكم العلم النافع انه على كل شيء قدر. اولى كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. تتجلى هنا ايضا رحمة الله بهؤلاء الصفوة وبالأمة من بعدهم. فلقد شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن يجعل رأي أبي بكر رضي الله عنه حكما دائما في الأمة بعد ذلك، وهو قبول الفداء. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اختلف الناس أي من العلماء في كتاب الله السابق على أقوال، خلي بالك، فمنهم من قال لولا كتاب من الله سبق أي بتحليل الغنائم، فما أحل الله الغنائم لأمة قط إلا لأمة المصطفى. خلي بالك يا شباب من دي عشان تعرف كرامة الأمة وقدر الأمة، وعشان ما تسقطش الأمة بسبب الواقع اللي تحياه الأمة الآن، لأن الأيام دول كما أصلنا قبل ذلك، إنما الأمة هي خير أمة أخرجت بلا نزاع. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال، أوتيت جوامع الكلم، وفي لفظ أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم. ما كانتش حلال قبل كده، لم تكن حلالا قبل ذلك، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون عليه الصلاة والسلام. فضل الله المصطفى بهذه الخصال على كل الأنبياء. يبقى هذا هو المراد بقوله لولا كتاب من الله سبق، أي بتحليل الغناء. أيضا لولا كتاب من الله سبق، قال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم، الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر على ما تقدم وتأخر من ذنوبهم. والحديث كما ذكرت في صحيح مسلم وغيره لعمر بن الخطاب: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال فريق: الكتاب السابق هو ألا يعذب الله الأمة ومحمد فيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقيل الكتاب السابق هو ألا يعذب الله أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدم إليه، أي حتى تقام عليه الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال فريق: الكتاب السابق هو قضاء الله في محو الصغائر باجتناب الكبائر، هو قضاء الله في محو الصغائر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني من الصغائر. وذهب الإمام الطبري إلى أن كل هذه المعاني داخلة في المعنى، وأن قول الله تبارك وتعالى يشمل كل هذه المعاني: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ويرجع القرآن بعد كل هذا لوصف الصحابة بقوله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ومع ذلك ينزل القرآن بعد ذلك، بعد هذا التعنيف: تريدون عرض الدنيا، لتقديمهم عرض الدنيا على الآخرة بنص القرآن، ينزل القرآن وقد سبق فيه عفو الله غضبه، وقد سبقت فيه رحمة الله غضبه، ليهنئ المؤمنين بأكلهم ما غنموا من هذه المعركة وما أخذوه من الفداء. فيقول الله سبحانه: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك يأمر الله نبيه أن يحاور الأسرى بين يديه، فيقول: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. روى الطبري وغيره أن الآية قد نزلت في العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في العباس فكان من أغنى الناس في مكة كما تعلمون، ففدى نفسه بأربعين أوقية من ذهب، فدى نفسه بأربعين أوقية من ذهب. وتدبروا معي هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر ابن العباس في بدر أسراه رجل من الأنصار، وقد ذكرت الحديث في المرة الماضية، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ألا يقتلوا العباس، وذهب عمر بن الخطاب فأخذ العباس وتمنى أن لو أسلم، لعلمه أن ذلك سيسعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: خلي بالك، كان العباس رجلا موسرا، أي ميسورا غنيا، ففدى نفسه بمئة أوقية من ذهب، بس مش عن نفسه فقط، ليس عن نفسه فقط. قال الحافظ ابن كثير: قلت وهذه المئة كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد بني الحارث بن فهد كما أمره بذلك رسول الله حين ادعى أنه كان قد أسلم يعني عشان ما يدفعش الفدية فقال له رسول الله أما ظاهرك فكان علينا أما ظاهرك فكان علينا والله أعلم بإسلامك وساجزيك فادعى أبو سفيان فادعى العباس أنه لا مال عنده ادعى العباس أنه لا مال عنده ما عندهش مال فقال له النبي يسمع هذه أيضا يعني علامة نبوية عليه السلام والحديث رواه ابن إسحاق ورواه البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق والحديث حسن بشواهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فادعى العباس أنه لا مال عنده فشوف النبي قال له إيه قال له عليه الصلاة والسلام فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل أم الفضل بزوجته فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت في سفر هذا يعني في بدر فهذا لبني الفضل وعبد الله وقثم قثم ده اسم ولد من أولاد العباس وقلت لها إن أصبت في سفر يعني إن قتلت فهذا لبني الفضل وعبد الله وقثم فقال العباس والله إني لأعلم أنك رسول الله والله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا استأذنوا النبي حديث البخاري حديث أنس وقالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه مش عاوزين منه حاجة ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه فقال النبي لا والله لا تذرون منه درهما قال النبي لا والله لا تذرون منه درهما لأن النبي يعلم أنه يستطيع لا والله لا تذرون منه درهما قسم هذه الرواية الجميلة التي رواها الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين جاءه مال كثير جدا حتى قالوا فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه العباس النبي وضع المال في المسجد جاء العباس يأخذ من هذا المال فقال يا رسول الله أعطني عمه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلة يعني أنا دفعت كثير ورب العزة قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم يا الله دي تقول خلي بالك للأسرى وكانوا على الشرك فقول له أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا وغير أي نعم بعد ما أسلم بعد ما أسلم طبعا فقال له النبي خذ شيل والله يخلي بالك من الرواية دي قال له النبي خذ فحثى في ثوبه يعني ملأ ثوبه ثم ذهب يقله يعني عشان يرفعه ما قدرش والمال ذهب شتصار بقى ملأ عشان يشيل ما قدرش يشيل فلم يستطع فيقوم العباس ينظر إلى النبي يقول له إيه يقول له مر يعني أمر مر بعضهم يرفعه علي صلى الله عليه محمد فالنبي يقول له لا لا فقال العباس فارفعه أنت علي شيلني أنت فقال النبي لا عشان النبي مش عاوز يشيل إلا اللي يقدر عليه بس لكن ما حدش فنثر منه يعني خففه شوي ثم ذهب يقله فلم يستطع ما قدرش برضه فقال العباس مر بعضهم يرفعه إليه قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق شوف بقى أنس بيقول إيه قلت فما زال النبي يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من النبي من العباس من حرصه، فما قام رسول الله من المسجد وثم منها درهم واحد عليه الصلاة والسلام. الأول يعني ظل النبي تابع العباس لحد ما اختفى تعجبا من النبي لحرص العباس على المال، وما قام النبي من المسجد وثم منها أي من هذه الدراهم درهم واحد أنفقه النبي صلى الله عليه وسلم كله. في بعض الروايات في غير رواية البخاري تعليقا أنه ما أدخل منها بيوته درهما واحدا صلى الله عليه وسلم. من أرق المواقف، ما أعرفش يتسع الوقت الموقف ده كمان ولا كمل. من أرق المواقف وأنبل المشاهد في قضية الأسرى ما كان من أمر زينب بنت سيدنا رسول الله. خلي بالك بسرعة كده، هو الموقفين وانهي الدرس. زينب رضوان الله عليها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر زوجها العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن شمس ابن عبد شمس، هو زوج زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام وابن إسحاق وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عن خديجة، وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله أن يزوج العاص بزينب بنت خديجة. ما هي زينب وبنات النبي كلهن من خديجة رضي الله عنها وكذلك أولاده، وكان النبي لا يخالف خديجة قط وذلك قبل الوحي، وكان صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنته رقية من عتبة ابن أبي لهب، فلما جاء الوحي على رسول الله وأعلن النبي الإسلام قال أبو لهب اشغلوا محمدا بنفسه، فأمر أبو لهب ابنه عتبة أن يطلق ابنة رسول الله رقية، فطلقها فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونشوا إلى أبي العاص اللي هو زوج مين؟ زينب، فقالوا له فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من قريش شئت، فقال العاص لا والله، كان وفيا قال لا والله، والله لا أفارق صاحبتي يعني زوجتي، وما أحب أن لي بامرأة امرأة من قريش، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش، يعني لا أفضل عليها امرأة في قريش. وكان رسول الله يثني على العاص، يثني على العاص بن الربيع ويقول كما في الصحيحين في غير رواية ابن إسحاق الصحيحين كان النبي يقول حدثني فصدقني وعاهد إلي توفى. هذه شهادة من الرسول للعاص بن الربيع. قال فرفض العاص بن الربيع أن يطلق زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله لا يحل بمكة ولا يحرم مغلوبا على أمره، وكان الإسلام قد فرق بين زينب ابنة رسول الله وبين أبي العاص بن الربيع، وكان النبي لا يقدر أن يفرق بينهما لأن الله حرم المسلمات على المشركين في عام الحديبية، وده كان سنة 6 هجرية، هنتكلم على الكلام ده بعد كده بالتفصيل، لسه منزلش التحرير. فلما بعث أهل مكة، خلي بالك من الوفاء من بنت سيدنا رسول الله من رمز الوفاء، ولما لا تكون زينب هكذا وأبوها سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله في فداء أبي العاص بن الربيع زوجها بمال، وبعثت في المال بقلادة لها كانت خديجة بنت خويلد أدخلتها بها على أبي العاص بن الربيع حين دنا عليها. يا الله، أنت متخيل الموقف؟ قلادة تلبس في الصدر، كانت السيدة خديجة قدمتها هدية هي لخديجة، القلادة دي لخديجة وزينب بنتها، فلما جت تدخل على العاص بن الربيع خلعت خديجة القلادة وألبستها لزينب أم تلبس ابنتها، فالسيدة زينب محتفظة بالقلادة ما معهاش المال اللي يفي بفداء العاص بن الربيع، فخلعت القلادة وأرسلتها مع المال لتفتدي زوجها مع أنه كان على الكفر، لكن لسه الإسلام لم يفرق بينهما، لم يحرم. شايف الوفاء من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك بقى من المشهد الراقي ده أو الرقراق الجميل كما يحلو لي أن أقول. قل فلما رأى رسول الله القلادة، وهي قلادة مين؟ خديجة يا جدع، خديجة ذكرته بحبيبته، ونحن نفخر بأن نقول بأنها أحب نساء رسول الله إلى قلبه. أي اوعى تقدم عائشة، ده عائشة بعد خديجة، بعد ما ماتت خديجة، لكن ما فيش امرأة من زوجات احتلت مكانة خديجة قط، وهو الذي صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي القلادة وهي لخديجة رق لها النبي رقة شديدة صلى الله على الوفي. وبعدين قال للصحابة ايه؟ خلي بالك بقى، قال ان رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها وان تردوا عليها الذي لها فافعلوا. الله الله، صلى الله على محمد. ان رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها وان تردوا الذي لها فافعلوا. قال نعم يا رسول الله، نفعل. الصحابة فأطلقوا العاص ابن الربيع وردوا قلادة زينب لها. من المواقف الأخرى الجميلة أيضا، وأختم بهذا الموقف، موقف رجل كان يعرف بشيطان قريش قبل أن يسلم، والحديث حسن بشواهده، إنه عمير بن وهب. شاء الله وقدر أن تكون قضية الأسرى سبب إسلام عمير بن وهب. تدبر معي هذا الحديث على وجه السرعة. جلس عمير بن وهب مع صفوان ابن أمية وتذكر يوم بدر في مكة، فقال صفوان والله ما في العيش خير بعدهم. فقال له عمير بن وهب صدقت والله يا صفوان، أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعد لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم، لو وهب بن عمير. فقال له صفوان اغتنمها وقال علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك ما عيالي أواسيهم بمالي، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير فاكتم عني شأني وشأنك. قال سأفعل. ثم أخذ عمير سيفه فشحذه ووضعه في السم، ثم انطلق حتى قدم المدينة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما عمر بن الخطاب في المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم، إذ نظر عمر بن الخطاب إلى عمير بن وهب وقد أناخ على باب المسجد متوشحا السيف، فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. هو ذا عمر هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله مسرعا فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. فقال النبي فأدخله علي. هاته عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل عليه عمر فأخذه بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، يعني عمر بقى أخذه بحمالة سيف في عنق فلببه بها، فأدخله على النبي عليه الصلاة والسلام وهو هكذا بهذه الصورة. وقال عمر لمن كان معه من الصحابة قوموا ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، رضي الله عن عمر، فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله بهذه الصورة، فلما رآه رسول الله وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر، سيبه بقى، أرسله يا عمر. والتفت النبي إلى عمير بن وهب وقال أدنه، اقترب، قرب يا عمير. فنظر النبي إليه وقال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت لابني لأفتديه فهو أسير عندكم. فقال له النبي وما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال النبي اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت إلا لهذا، ابني أسير عندكم وجئت اليوم إليكم بفدائه. قال النبي الثالثة اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت إلا لهذا. فقال النبي لا، بل جلست أنت وصفوان بن أمية وذكرتما يوم بدر، وقال لك صفوان لا خير في العيش بعدهم، فقلت له والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله، فقال لك صفوان دينك علي وعيالك عيالي أواسيهم بمالي واركب إلى محمد فاقتل، فشحذت سيفك وأغرقته في السم وركبت لتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فقال عمير أشهد أنك رسول الله، ومحدش يعرف الكلام ده بقى اللي هو مين، وصفوان قال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صفوان بقى يسأل كل يومين على عمير، وبعدين يروح يقول لأهل مكة إيه، يقول لهم أبشروا، استنوا بس، أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. عامل زي إعلام أبو لمعة الفشار بتاع أمريكا. سبحان الله. حتى قدم راكب فأخبر صفوان عن إسلام عمير، فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا، فأسلم على يديه ناس كثير. أود أن أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد عمير شهادة الحق قال رسول الله وهو صاحب الخلق، وهو صاحب الخلق وصاحب الأدب ورمز الوفاء ونهر الرحمة وينبوع الحنان، قال النبي للصحابة حينما شرح الله صدر عمير للإسلام قال فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له ولده. فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له ولده. أكتفي بهذا القدر لأقف إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع القضية الأخرى، ألا وهي قضية الغنائم التي عاتب الله فيها أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أسأل الله أن يرضى عنا وعنهم بمنه وكرمه، وأن يجمعنا بهم مع نبينا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.